تطوف أحيانا بقوة وبسرعة، وأحيانا رجلها تبقى تقيلة جدا وتسند علي وتقولي ساعديني عشان أكمل. من وقت ما رجعنا من العمرة وهي تحسنت، أيوة تحسنت جدا، لكن لحد دلوقتي أنا ما نعرفش كان في إيه، وهل ده فعلا جن عاشق زي ما قال؟ ما عرفش، لكن اللي لينا إن الحمد لله بيت ربنا هو اللي أنقذها. وتجربتنا اللي هنختم بيها النهاردة تجربة الأميرة، بتقول لنا أنا من يوم ما اتولدت وأنا مختلفة، الكلام ده طول عمري بسمعه من ماما وبابا ومن وأنا صغيرة. الحكاية بدأت من بيتنا القديم، كان بيت كبير، بيت عيلة إحنا وعمامي كلنا ساكنين فيه. أنا فاكرة أن قبل عمي الكبير ما يموت بثلاث أيام حلمت بيه بيقول أنا ماشي وبلاش تدخلي المنور تاني، ولما سألته ليه قال لي تعالي هوريكي، ودخلني المنور وهناك شفت أشخاص نسخة من كل شخص في البيت، كوبي بيست، كوبي لجدتي، كوبي لعمامي، كوبي لأبويا، كوبي لكل ستات البيت في كلهم، بس اختلافات بسيطة يعني زي رسمة العين، حاجات في الوش، بعضهم ملتحي، بعض مختلفين عن قرايبي. وفضلت عيط في الحلم وهو مسك ايدي وقال لي ما تخافيش بس ما تنزليش. سمعتهم بينادوا باسم عمي وبيشاوروله انه يروح عندهم، وبعدها صحيت من النوم وبعد الحلم ده وبثلاث ايام مات، وكأن الحلم اللي شفته اتحقق. بعدها بدأت مرحلة جديدة في حياتي، كل ما ادخل مكان فاضي ما فيهوش حد احس ان فيه حاجة بتراقبني، وحس ان جسمي بيقشعر وحاجة رعشة بتصيبني، ده غير كوابيس مرعبة بقيت اشوفها كل ليلة، ده غير المنور اللي بحلم بيه احلام ثابتة وبحلم بيهم. مش هقولك بحلم بيعملوا ايه، لكن انا بحلم بيهم كتير جدا وبصحى مخنوقة ومش طايقة نفسي. اخر موقف حصل كنت في يوم نايمة وصحيت على صوت حد بينادي عليا، ما كنتش عارف انا بحلم ولا لسه نايمة ولا صحية، بس الصوت كان بينادي عليا باسمي، وبعد كده الصوت بدأ ينادي على اسمي بشكل معكوس، وكأنك بتقلب شريط كاسيت، وبعد كده الموضوع تحول لصوت فحيح تعابين. في الليلة دي لما نمت حلمت تاني ان انا موجودة في المنور، وفي واحدة نسخة طبق الأصل من أمي بتقول لي هو ما نشانا ناديت عليكي علشان تيجي، ليه ما بتجيش؟ أشرف أجيار صديق لينا من تونس الشقيقة وبيقول لنا أنا بتابع حضرتك من زمان وبحب الخوارق، الأمور الخارقة للطبيعة، بعد بحث طويل لقيت نفسي بتعرف على الإسقاط النجمي وبحاول أجربه وأنفذ الخطوات. المهم في ليلة كنت نايم وفجأة بدأت أحس أن روحي، بلاش روحي، خلينا نسميها زي ما بتتسمى في الإسقاط النجمي الجسم الأثيري، حسيت بجسمي الأثيري بيخرج عن جسمي وبيلف بسرعة رهيبة، وابتديت أحس إن مع الحركة دي في طاقة ضخمة بتخرج مني، وبعدها سمعت ضجيج في وداني، ضجيج عالي مخيف. بعد شوية حسيت إن في موجة طاقة على شكل أنبوب دخلت من راسي وخرجت من رجلي، وبدأ جسمي يترعش وحرارتي عليت جدا، وشفت ناس زي البشر بس ملامحهم مختلفة نوعا ما، وكلهم كانوا متجمعين حواليا وبيتناقشوا في حاجة والله، وكل شوية واحد منهم يشاور عليا وكان واضح عليهم الغضب. فضلت ثواني على الحال ده بس عد عليا كأنه أيام، بعد كده رجعت لطبيعتي. استنيت شوية لكن مفيش حاجة حصلت تاني، فقمت من السرير وشفت الوقت كانت الساعة 4:13 دقيقة صباحا. على فكرة حرارة جسمي كانت مرتفعة فعلا لدرجة ان ملابسي كانت عرقانة، بس في أجزاء كانت أسخن من كل جسمي، وتحديدا ظهري كان سخن بشكل مش طبيعي. ومن يومها وأنا بتمنى أن التجربة دي ما تتكررش تاني، لأني فعلا بقيت مفزوع دايما وبخاف، وبقى عندي حاسة السمع حادة بشكل بايخ. لو عندك تفسير يا أستاذ أحمد ولا أي حد من اللي بيسمعوك عنده تفسير فرجاء يقول لي، لأن بدأت أشك أن اللي بيحصل لي ده مش إسقاط نجمي، وأن ممكن والعياذ بالله في شيطان دخل جوا جسمي، أو أن اللي حصل ده مس شيطاني. وعلى فكرة أنا حياتي عادية وبصلي ومليش أي مشاكل لحد دلوقتي، سامحني وبعتذر على الإطالة، بس خصوصية التجربة في تفاصيلها، وشكرا جزيلا. مكملين تجارب حقيقية في حلقتنا قبل الأخيرة من كلام معلمين قبل شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. هبة إبراهيم بتحكي وبتقول، الحكاية بدأت في أواخر 2020. أنا وزوجي ساعدنا بعض وجددنا بيتنا بالكامل، والحمد لله وضعنا بقى أحسن. كنت تحس كأنك داخل شقة وزير مثلا ولا حاجة. حتى لما كان حد يجي يزورنا كان بينبهر جدا، لحد ما في يوم جالنا ضيفة غير مرغوب فيها. تاني يوم من زيارتها بالتحديد بعد صلاة المغرب اتفاجأت إن في دود غليظ بيطلع من سجادة الصالة الصغيرة قدام الحمام. فضلت أدور على مصدره، يمكن حاجة وقعت، حاجة باظت، رغم أن أنا متأكدة أني لقيته بيطلع من قلب السجادة نفسها اللي ما كملتش شهرين على شراها. المهم جبت مبيد حشري ورشيته، كان بيموت بصعوبة وفضل يطلع لحد قبل الفجر. موقف تاني، كنت بتكلم في التليفون وماسكة تليفون جوزي وحطيته جنبي، بلف ورجعت أمسكه ملقيتوش. في نفس اللحظة فضلت ادور عليه، قلبت الدنيا ورن عليه مقفول، لحد ما رجعت مكان ما سبته بعدها شويه لقيته موجود في مكانه وشغال عادي جدا. بعد الموقف ده حصل ان جوزي نزل شغله الصبح كالعاده، صحاني ونزل، سمعت الباب بيتقفل شويه وحسيت بحد بيقعد على السرير وبينام ورا ظهري، فبقول له انت رجعت يا حبيبي؟ مفيش حد رد. بلف اشوفه ليه ما بيردش، لقيتني مش عارفه الف وجسمي تيبس، اتكتفت ورقبتي وقفت، وفين على ما جسمي فك لما بدأت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالمناسبة أنا لما تلفت ما كانش في حد، أوهمت نفسي أن بيتهيألي وما فيش حاجة. ابني بقى اللي عنده 3 سنين في يوم لقيته جاي ناحيتي وبيشاور على باب قطه وهو خايف وبيقول لي العفريت. من بعدها وهو على طول كل شوية لقيه صوت ويجري مخضوض ويقول لي العو أو العفريت، أقول له تعالى نشوف، ما يرضاش ويعيط جامد جدا. مؤخراً أنا اللي بقيت أشوف اللي ابني بيشوفه، بقيت أشوف زي خيال أسود ماشي في البيت، وحاليا أنا قلبي بيتقبض من البيت وبدأت أكرهه، بكرهه بعد كل اللي اتصرف عليه، مش طايقاه، عاوز أتنقل لأي مكان تاني، بس مش عارف أجيبها لجوزي إزاي بعد ما اتصرف وحطينا فيه كل اللي حلتنا. تجارب حقيقية على الراديو 9090 في كلام معلمين. إيهاب عيسى بيحكي ويقول لنا، القصة حصلت معايا في صيف 2020 وبالتحديد أول أيام أغسطس، كان وقتها أول أيام عيد الأضحى، أصبت بفيروس كورونا وللأسف وصل للرئة وكانت حالتي صعبة جدا، واتنقلت العناية المركزة في واحدة من المستشفيات وفضلت هناك 7 أيام لحد ما تحسنت، وفي اليوم 8 اتنقلت العنبر تاني من عنابر الرعاية وكنت في حالة تحسن بفضل الله. أكلت الغدا، دخلت علي قطة بيضة جميلة، استغربت ازاي مستشفى كبيره ونظيفه ومتطوره يدخل فيها قطه، قربت مني حطت لها حاجه من الاكل ما كلتش، فضلت تبص لي وخرجت. بالليل اخدت جرعه العلاج ونمت وحطيت قناع التنفس لان التنفس عندي كان لسه يعني صعب شويه، ما كنتش اقدر اقعد فتره طويله من غير قناع التنفس. المهم في الليله دي صحيت على صوت صرخه رهيبه، مش صرخه بني ادم، كانت حاجه بتتالم. الصوت كان غريب لدرجة ان صحيت مفزوع من النوم، وقبل ما استوعب اللي بيحصل بتلفت جنبي لقيت او تهيألي ان جنب مني حاجة سودة، الملامح مطموسة، حرفيا كنت في صدمة ورعب، ولقيته بيقرب مني وبيشيل قناع التنفس من على وشي وشيلته بايدي وحطيته وهو يشيله. اتكرر الموضوع وشفت بنت لابسة فستان ابيض وشعرها اسود وطويل جدا وملامحها مطموسة، وفي الوقت ده الشيء المخلوق ده اختفى وهي اختفت بعد منه. صحيت من النوم، ايوه كان حلم، بس لقيت قناع التنفس متشال من على وشي. ركبته وبدأت تنفسي يهدى ومسكت الموبايل وفتحت يوتيوب وشغلت صورة البقرة ونمت. تاني يوم الصبح سألت طاقم التمريض عن الصوت المزعج، الكل أنكر، ولما حكيت للدكتور قال لي معلش نقص الأكسجين ساعات بيعمل حاجات زي كده كتير في المخ. أنا معرفش ده حقيقي ولا مش حقيقي، ولا أعرف القطة ولا اللي شفتهم. الموضوع مرهب، وفعلا الوفيات والحالات اللي بتقف في المستشفى يا يونس ليها قصص كتيرة جدا. إيهاب عيسى، أنا بشكرك إيهاب على إنك شاركتنا بالتجربة. يمكن أنا مش هرد أو أعلق على التجربة، لكن أنا هرد وأقولك أنت فكرتنا بفترة صعبة جدا، فترة كورونا، فترة إن إحنا اتحرمنا من بعض وبعدنا عن بعض واتحبسنا بعيد عن بعض وبقينا نخاف. أيوة كنا بنخاف من بعض، والعيلة بعدت عن بعضها، والأم اتعزلت عن ولادها، وحاجة كانت في منتهى البشاعة. ادعوا ربنا ما يرجع لنا الأيام السودة دي تاني، اهدي اللي يتقال عليها فعلا أيام سودة، فقدنا فيها ناس كتير وحبايب كتير. وانت بتحكي يا صديقي التجربة بتاعتك، أنا فعلا زي ما يقولوا شريط ذكريات عدى عليا بكل اللي عانينا فيه في فترة كورونا. حتى فاكر الأغنية الحزينة اللي كلنا لما كنا بنسمعها فعلا كنا بنتأثر جدا، فاكرينها؟ أغنية حسين الجسمي سنة الحياة. قد إيه الأغنية دي كانت بتعبر عن الحالة اللي احنا كنا فيها من الحزن والعزلة. ربنا ما يرجعها أيام تاني يا رب. سلمى بتحكي وبتقول: وانا في الجامعة كنت ساكنة في سكن مع بنات زمايلي، وكان معانا بنت الكل بيقولوا عليها ممسوسة من وجهة نظرهم، لكن بصراحة انا كنت بتعامل معها عادي وكنت شايفاها عادية، بس البنات اللي من نفس بلدها كانوا بيأكدوا انها ممسوسة. المهم انها في مرة واحنا قاعدين كلنا في السكن حصل معاها موقف ضايقها قوي، وفضلنا كلنا نتكلم عن الموقف. البنت بتقول بعد كده ان في نفس الوقت واحنا بنتكلم كانت سمع حد بيقول لها امشي من هنا، قومي ادخلي الحمام يلا. الجملة اتكررت كتير قوي في ودنها لحد ما سابتها فعلا ودخلت الحمام. انا افتكرتها دخلت عادي لحد ما هي ندهت عليا فجأة وكانت بتستنجد بيا. طبعا انا جريت اخبط عليها مش بتفتح، وفي نفس الوقت في صوت طالع من الحمام كأنه صوت حيوان بيزوم بصوت عالي، لدرجة ان باقي بنات السكن اتجمعوا وحاولنا نفتح الباب لحد ما كسرنا باب الحمام ودخلنا. لقيناها متعورة ودم نازل على هدومها، جروح سطحية نقلناها لسريرها، وهي في نفس الوقت جسمها كله بيتشنج وفي نفس الوقت طالع منها نفس الصوت. البنات ملمومة بيحاولوا يهدوها ويقروا قرآن، كانت بتقاوح بتتشنج صوتها غليظ والصوت بيعلى اكتر لحد ما جسمها كله هدي وأعصابها ثابت خالص وفقدت الوعي فجأة. فضلنا حواليها لحد ما فاقت وقالت إنها ما كانتش لوحدها في الحمام وإن في حاجة ظهرت لها، بس رفضت تتكلم أكتر من كده عن اللي حصل. تعالوا نروح لتجربة أسماء اللي بتقول لنا: أنا كنت عايشة في عمان وفي عيد وطني للبلد، كانوا لازم يعملوا حفلة ومهرجان للسلطان، وكان في أغلب الأطفال الصغيرين بيشتركوا في الحفلات دي، وكان في أوقات أماكن التدريب بتبقى في المدرسة أو في الاستاد. أنا كنت مشتركة في الحفلات دي وكنت بتدرب في المدرسة، أوقات كنت بتدرب في وقت الحصص الصبح، وأوقات كانوا بيعدوا علينا بالليل بالبساط ونتدرب في المدرسة بالليل. المهم في يوم جم أخدونا وقرروا إن احنا نتدرب بالليل، ودخلنا المدرسة بتاعتنا وبدأنا نتدرب. كانت الساحة بتاعت المدرسة شبه منورة، بس الممرات بتاعت الفصول مظلمة، محدش عمره هيطلع فوق يعني. فمرة كنا بنتدرب ونبص لقينا والعياذ بالله شيء على هيئة راجل لابس اسود في اسود وعينيه مريبة وبيجري في الممر رايح جاي بسرعة. خفنا واتخضينا وصوتنا. المدرسين بتوعنا قرروا اليوم ده يروحونا بدري وما نكملش التدريب، وإن ممكن نتدرب بعد كده الصبح بدل ما نيجي المدرسة بالليل، ومن وقتها ما رحناش تاني. هو موقف مش أكتر من كده يا يونس، بس بيعتبر من أكتر المواقف وأكثرها بشاعة وما بنسهوش أبدا. آخر تجربة معانا صاحبتها بتحكي وبتقول: في البداية أنا أسفة، هتتحملني لأني هطول شوية، أحكي لك تجربتي بس ياريت ما تقولش الاسم. أنا متفوقة دراسيا بشكل عادي، والدي معروف في المنطقة اللي احنا عايشين فيها، الكل عارف عني إن أنا وأهلي إن احنا ملناش في المشاكل وفي حالنا. بدأ الموضوع معايا إن يجيلي صداع مستمر وجيوع بأنفية، ومن كشف الكشف الدكاترة قالوا لازم عملية في مناخيري. أنا بخاف، رحت للدكتور تاني وتالت، واحد قال لي لا المشكلة في حاجة تانية ملهاش علاقة بالجيوب الأنفية، المشكلة في رقبتك، وقال لي بالحرف كده، دي رقبة واحدة عندها 70 سنة، مش سنك ده خالص. وركبولي رقبة طبية وفضلت لبسها أكتر من 3 شهور. بعدها بقيت أكون راجعا من درس أو نايمة أو قاعدة أحس إن في حد مكتفني ومثبتني من ظهري، ووجع ما يعلم به غير ربنا، لدرجة إن ما بقيتش أروح دروس ولا بخرج خالص، ويعتبر مش بقف على رجلي، وبروح للدكاترة ومفيش فايدة. المهم يا يونس، رحت لدكتور مشهور جدا، طلب مني إشعاعات عادية ورنين وكل التحاليل اللي تيجي في بالك. عملت كل التحاليل وإشعاعات دي، الصدمة بقى إن كل التحاليل والإشعاعات دي طلع مفيش فيها أي حاجة. أنا شكيت في نفسي، نفسيتي اتدمرت، خسيت، شعري بقى يقع وبقى ينزل بطوله، حد ما رحت لراجل قريبي بيعالج بالقرآن. بقالي فترة كبيرة اسمع ان هو بيقول لبابا ان انا مأزية جامد، وبابا مش مصدق، ولا حتى انا والله دي حقيقة، مع ان في الوقت ده كنت بشوف حاجات غريبة، يعني مثلا اخويا الكبير في الجيش وانا اشوفه في البيت، او اسمع صوت ناس بتمشي على الارض بصوت عالي وترزيع ابواب. المهم رحت للراجل ده وقعد يتكلم معايا شوية بزار، بس انا كنت برد عليه وانا من جوايا حاسه ان مش انا اللي برد، وعمال ابرق له. الراجل قال ان ده سحر معمول لي، وبعدين بدات اول جلسه حط لي سماعات في وداني وبدا يشغل الاذان، وبعدها قران بصوت عذب وبصوت عالي شويه. بس انا كان في حاجه جوايا مش مرتاحه، جسمي بيعرق، وانا كنت حاسه بحراره وزهق. كانوا بيقولوا لي ان ايديا ورجليا كانوا متلجين. الجلسة دي قعدت تقريبا 2 ساعة، ولما خلصت كنت حاسة ان في حاجة خنقاني مش قادر اقف، بس هو قال لي انت هتنامي النهاردة، هتنامي كتير، ممكن ما تروحيش دروسك يوم كمان لانك هتنامي. بس اللي حصل معايا بقى عكس كده تماما، لما روحت البيت شفت خيالات، وبقيت حاسة ان في حد بيراقبني وبيبص عليا، وكانت الخنقة زي ما هي، وفضلت عيط كتير، وانا والله ما كنتش عارفة انا بعيط ليه. لما بابا كلمه قال له طب هاتها وتعالى نعمل جلسة تانية، رفضت. لما هو عارف اني مش عايز اروح له قال لبابا خلاص سيبها براحتها، هي هتيجي لوحدها. عدى 7 أيام يونس، بقيت حاسة ان 7 أيام دول يجي 7 سنين بسبب التعب اللي كنت فيه. ولما كنت بس افكر ان انا اروح درس كنت امشي على الدرس عادي، بس وانا في الحصة اسمع صوت وش وزن وتصفير في وداني ودوخة مش مركزة، اتعب وامشي في نص الحصة. ده غير كمان ان انا بقيت اصحى مخضوضة من احلامي، احلام كتير وحشة. قلت لبابا أنا عايز أروح له تاني، وفعلا رحت حطيت نفس السماعات وشغل لي القرآن، وأول ما القرآن اشتغل جسمي بدأ يعرق تاني، حسيت زي ما يكون حد بيخنقني ومسك رجليا ومثبتها في الأرض، وحسيت كأن جسمي بيترفع عن الأرض، وحسيت كأن أنا بترفع في الأرض واترزع واتهبت في الأرض. لكن اللي عرفته إن ده ما حصلش أصلا، كنت دايخة لدرجة إن راسي تقيلة مش قادرة أحافظ على توازنها. الشيخ كان بسمعه بينادي عليا وبيقول لي ما تناميش، خليكي صحية معايا. من خلصت الجلسة كنت مرهقة جدا وتعبانة جدا، جسمي مكسر مش قادر أقف، دايخة. بعد الجلسة التانية مفيش تحسن، بقيت أسمع أصوات كتير، وكل ما أدخل الحمام أشوف صراصير بشكل بايخ، ولما ما يكونش فيه صراصير أحس إن أنا وأنا معدية جنب المراية مرعوبة أبص على انعكاسي في المراية. على فكرة ده اللي حاصل لحد دلوقتي، والموضوع كبير ومطول، ولما أكمل باقي الجلسات هبقى أحكي لك اللي حاصل. صدقني أنا عمري ما كنت أتخيل إن ده يحصل معايا وأكون أنا تجربة من التجارب اللي أنت بتحكيها في البرنامج، بس الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل. لو في فعلا حد كان عايز يأذيني، أنا حياتي باظت، وأنا عمري في حياتي ما أذيت حد ولا كنت سبب في أذية أي بني آدم.